شيب شرع لكم الله يجتبي إليه شك من أمريك فلذلك فدع واستقم كما أمر فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب فلذلك فدع واستقم كما فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب صلي عليه وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب it. وأمرت لأعدل بينكم وظلام Oh, yeah.